على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد إلى الشرط الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح قبل الورود في البحث. لا بأس بكتابة بعض المقدمات توضيحا للدرس، ويمكن أن يقال بأن النهي في الموردين وهما سورة الاتحاد والملازمة إرشادي إلى الشرط الأرجح، وهو أن الشرط أرجح من الصوم، وهو أن الترك أرجح من الصوم وإن كان كل من الفعل والترك مستحبا والمعنى أنه وإن جاز الصوم ولكن الترك أفضل وأحسن، وأرجحيته إما لاتحاده مع عنوان أرجح وهو مخالفة بني أمية، أو لأن الترك يلازم ما هو الأرجح وهو التمكن من البكاء وإظهار الحزن، لأن الصائم قد يضعف عن مثل هذه الأمور، وإذا صار النهي إرشادياً في الصورتين يكون حقيقياً لا مجازياً حتى في صورة الملازمة. يقول المصنف: كما يمكن أن يكون النهي مولويا كما تقدم، يمكن أن يكون النهي في الصورة الأولى وهي العبادة المكروهة التي لا بدل لها إرشاديا في الصورتين، بمعنى أن النهي يرشد ويبين أن الترك أفضل من الفعل سواء في صورة الاتحاد والانطباق أو في صورة الملازمة أو في صورة الملازمة كما تقدم في القسم الأول. نقرأ الكتاب. نعم، يمكن. نعم، كلمة نعم استدراك عن النهي المولوي. تقدم فيما مضى أن النهي في الصورتين الانطباق والملازمة من باب النهي المولوي، الآن من باب الاستدراك عما تقدم يقول: كما يمكن أن يكون مولويا يمكن أن يكون في الصورتين إرشاديا إلى أفضلية أفضل في المكان المضاء في المكان كالمسجد وإلى أقلية الصواب في مكان آخر كالصلاة في الحمام. نعم، يمكن أن يحمل النهي في الصورتين عن صورة الانطباق والاتحاد وصورة الملازمة على من؟ على الإرشاد إلى الشر إلى على الإرشاد إلى الشر الذي هو أي الشر أرجح من الفعل، أرجح من الفعل إشارة إلى صورة الانطباق أو ملازم إشارة أو كون الشر في ملازم إشارة إلى الصورة الثانية أو ملازمون لما هو الأرجح وأكثر ثوابا. لذلك أي لأرجحية الترك على الفعل، لذلك أي لأرجحية الترك على الفعل لا لأن في الفعل منقصة، وهي الكراهة الإصطلاحية، ليس المراد الكراهة الإصطلاحية، بل المراد هنا أنه أن النهي يرشدنا ويدلنا على أن المنهي عنه أقل ثوابا من غيره، فتصبح النتيجة أن النهي يرشد إلى أفراد الطبيعة الصلاتية أن بعضها أكثر ثوابا وأن بعضها الآخر أقل ثوابا. وعليه يعني وعلى القول بالإرشاد في الصورتين يكون النهي حتى بناء على الملازمة التي قلنا هناك أنه بناء على الملازمة يكون النهي بالعرض والمجال مثل لا إذا كان مولويا، يقول هنا إذا كان إرشاديا يكون النهي حقيقيا حتى في صورة الملازمة فضلا عن صورة الاتحاد والانطباق. بدي وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض في الصورتين ولا بالعرض والمجاز، فلا تغفل. واحد عبارة القسم لا يكون إرشادي ما بيكون بعد كونه إرشاديا يكون حقيقة في صورة الاتحاد وفي صورة الملازمة على الفرضين معا. واحد عبارة الآن نكتب القسم الثاني. القسم الثاني وهو فيما لو توجه النهي على العبادة بذاتها أيضا ولكن كان للعبادة المنهي عنها بدل وبدل، فالصلاة في الحمام كالصلاة في الحمام والصلاة في خارج الحمام، والنهي هنا أيضا بمعنى أقلية الثواب للمفسد والمنقصة في المنهي عنه. وإذا كان النهي إرشاديا فلا يكون من باب اجتماع الحكمين، بل الموجود والأمر بالصلاة فقط والنهي يكون بيانا لمراتب الصلاة من أنها والنهي يكون بيانا لمراتب الصلاة من أنها نفس الطبيعة إذا كانت في الدار، وتكون بثواب أكثر لو كانت في المسجد، وبثواب أقل لو كانت في الحمام. أبو التوجه، القسم الثاني من النهي عن العبادة أو العبادة المكروهة بعبارة أخرى هي العبادة التي نهي عنها بذاتها وبنفسها أيضا، ولكن على خلاف الصورة الأولى كان لهذه الصورة الثانية عدل وبدل، يعني يتمكن أن يترك الصلاة في الحمام ويصلي في البيت أو المسجد. فإذا النهي هنا للإرشاد إلى أفراد الطبيعة واختلاف الأفراد، لأن الطبيعة من حيث هي صلاتية كما تتشخص بفرد في البيت فلا تكون بمزية ولا منقصة، والمراد من المنقصة لا الكراهة بمعنى المفسدة بل بمعنى قلة الثواب. فالصلاة فالنهي يقول لنا أن الصلاة قد تتشخص بمكان وزمان خاص فتكون بمئة درجة من الثواب الذي هو ثوابها الاعتيادي لأفراد الطبيعة، وقد تكون بثواب أكثر لمزية وخصوصية خارجية للفرد المتشخص في المكان أو الزمان الخاص، ككون الصلاة في مسجد مثلا وقد تكون في أقل من ذلك إذا كانت في الحمام، فإذا كانت بطبيعتها تعطى من الثواب 100 درجة، فإذا كانت في الحمام يكون الثواب 90 درجة مثلا. فهو إفساد الذي إفساد لمراتب وأفراد الصلاة المختلفة. أقرأ العبارة. وأما القسم الثاني وهو ما تعلق به النهي لذاته أيضا وكان له بدل كالصلاة في الحمام والصلاة في خارج الحمام كالبيت، فالقسم الثاني. وأما القسم الثاني فالنهي فيه أي في هذا القسم يمكن أن يكون النهي لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل، وهو أن يقال أن النهي إما لأجل عنوان لأجل انطباق عنوان لمصلحة ما قلنا في القسم الأول هكذا، أو لانطباق أو لملازمته مع عنوان ذي مصلحة، فطابق النعل بالنعل. يعني ما قلناه هنا من أن النهي لأنه ينطبق عليه عنوان ذو مصلحة أو لا لأن المنهي عنه شيء ملازم للترتيب، كما يفوق بين طابق النعل بالنعل، كما يمكن أن يكون النهي في القسم الثاني بسبب أصول منقصة أرجف وجه. المراد من المنقصة هاهنا قلة الثواب لا الكراهة الإصطلاحية التي هي حزازة بمثلة من المراتب. كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها. لماذا يكون هكذا؟ قال لأجل تشخصها الطبيعة في هذا القسم الثاني بمشخص غير ملائم لها. تشخص في الطبيعة الماء ماء، لكن تارة تقدمه بإناء زجاجي بلوري لطيف، وتارة بإناء عادي، وتارة بإناء ليس بتلك الصورة. الصلاة صلاة لا منقصة فيها، أوانيها وأمكنتها تختلف. لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص وخصوصيات خارجية غير ملائم لها للطبيعة، مثل من كما في الصلاة في الحمام، فإن تشخصها أي طبيعة الصلاة بتشخص وقوعها فيه أي في الحمام لا يناسب كونها أي الصلاة في الحمام معراجاً. المعراجية أكثر تناسبا مع المسجد، المعراجية لا أقل أكثر تناسبا مع البيت. أما تريد عروجا وتريد قربانا بأن يكون متشخصا بتقديم هدية من الحمام الذي هو محط لاحتمالات النجاسات والأوساخ وما تأكل هذه الأمور، فيقول التشخص بهذا المحل كأنه لا يتناسب مع المعراجية. ولا ننسى أن المراد من الحمام هو محل غسل لا المثلة، لا محل تبديل الثياب. لا يناسب كونها كون الصلاة في الحمام معراجا، فإيجاد الصلاة في الحمام يوجب قلة ثواب بتلك الصلاة. وإن لم يكن نفس الكون في الحمام، إذ لا نريد أن نقول أن الكون في الحمام كالكون في المكان المصروف. الكون في المكان المصروف مبغوض ذاتا، الكون في الحمام لو لوحظ بما هو هو بلا ملاحظة الصلاة لكان كونا مخبوبا، لأن الحمام محد للنظافة، محد للتطهير، محد للغوص وما شاكل هذه الأمور. لكن إيقاع الصلاة فيه وتسخص الصلاة فيه يكون للصلاة منطقة. وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه، الكون في الحمام ليس من المكروهات، بمكروه ولا حزازة فيه أصلا في الكون في الحمام أصلا، بل كان الكون في الحمام راجحا، بل كان الكون في الحمام، الحمام من الأمكنة التي جعلت للاغتسال، للتطهير، لإذهاب الأوساخ وما شاكل هذه الأمور، بل كان راجحا كما لا يخفى. المكان كيفما يزيل الأوساخ من البدن ويلقيها في الحمام، المكان كيفما يوجب رفع الحدث، يوجب رفع الأوساخ وما شاكل هذه الأمور، لكن هذه الأوساخ محل إلقائها وين؟ في الحمام. فالصلاة في هذا المكان قد تكون معرضا لمثل هذه الأوساخ، لهذا لعله قيل أنها مكروهة، ولعل هناك أمور أخرى صحية، لأننا لا نعرف أن المنشأ للنهي ما هو. نحن نحتل الاحتمال ونقول بثمرة من الثمرات في المكان، ولعل هناك ثمرات أخرى. المكان شيخنا الشارع بما هو شارع ليس مفروض، لكن توضع الصلاة في الشارع مفروض. ليس من اللازم أن يكون الشيء بنفسه مكروه، لا، قد يكون الشيء إيقاع شيء فيه في ذلك المكان في جهة من الجهات يكون مكروه. الشارع ليس مكروه، المرآة بما هي مرآة ليست من المكروهات، النار بما هي نار بما هي هي ليست من المكروهات، لكن قد يقول أو قد ترد رواية تقول لا تصلي أمام النار، لا تصلي وأنت تنظر إلى نفسك في المرآة، وربما يحصل لها أي لطبيعة الصلاة لأجل تخصصها أي طبيعة الصلاة بخصوصية شديدة الملائمة معها أي مع الصلاة، مزية فيها أي في الصلاة. ربما بالعكس، كما قد يكون المكان يوجب منقصة وقلة ثواب، ربما يكون المكان يوجب مزية وازدياد ثواب على الطبيعة، كأن لنا طبيعة قد يوجب المكان قلة ثوابها وقد يوجب المكان كثرة ثوابها. المكان مكروه، والكراهة ها هنا كما فسرها المصنف بمعنى قلة الثواب لا المنقصة والمكتبة. لا، الكراهة في مقابل الفضل، لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملائمة معها أي مع الصلاة مزية فيها في الصلاة، مثل من؟ كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة، وكل الأمكنة الشريفة الطاهرة المتدرس بها الصلاة فيها تكون أفضل بخصوصية المكان. وذلك لماذا هذا؟ قال وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها، الصلاة بما هي صلاة قبل أن تتكيف وتوصف بصلاة مسجدية أو بصلاة في الحمام، الصلاة لو صلاها في بيته أو صلاها في مكان لم يوصف بهذه الأوصاف، وذلك لأن الطبيعة الصلاتية المأمور بها في حد نفسها إذا كان مع تشخص لا يكون معه مع ذلك التشخص شدة الملائمة ولا عدم الملائمة لها أي للطبيعة الصلاتية مقدار من المصلحة والمزية، مثل من التي لا مزية ولا منقصة، قال فالصلاة في الدار مثلا، واضح المثل؟ فالصلاة في الدار هي المقيس عليه في المقام، الصلاة في الدار كأنها الطبيعة بما هي هي، والذي يطاف على هذه الصلاة هي الصلاة في الحمام والصلاة في المسجد. وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصه، يعني تشخص المأمور به، تشخصها تشخص الصلاة بما له شدة الملائمة، مثل من الصلاة في المسجد. وتنقص المزية فيما إذا لم تكن له أي للتشخص ملائمة الصلاة في الحمام، ولذلك ينقص ثوابها تارة بلحاظ المشخصات الخارجية كالحمام، ويزيد أخرى بلحاظ المشخصات الخارجية كالمسجد، ويكون النهي فيه فيما لم تكن له ملائمة كالصلاة في الحمام، ويكون النهي فيه أي فيما لم تكن له ملائمة مثل من كالصلاة في الحمام لحدوث نقصان، أي لحدوث قلة ثواب، النقصان لا ننسى بمعنى قلة ثواب، لحدوث نقصان أي قلة ثواب في مقصدتها في مزيتها أي في مزية الطبيعة، فيه أي في غير ما هو ملائم، فيه أي في غير ما هو ملائم. هذا النهي إلى غير الملائم الذي فسرناه بمعنى قلة الثواب يكون إرشادا أي النهي عن هذا يرشد إلى عدم النقص في بقية الأفراد، كأن النهي عن الحمام يقول لك أن الصلاة في غير الحمام ليست ناقصة في ثوابها، وأن الصلاة في المسجد قد تزداد فتكون لها مزية. ويكون النهي إرشادا إلى ما لا نقصان فيه، يكون النهي عن الحمام إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد كالصلاة في البيت والصلاة في المسجد. ويكون ما لا نقص فيه أكثر ثوابا منه مما فيه النقص. وجهكم هذا وهو قول الكراهة بمعنى قلة الثواب، وليكن هذا أي قول الكراهة بمعنى قلة الثواب، وأما النهي إرشاد إلى هذا المعنى، وليكن هذا مراد من قاله، وليكن هذا وهو قول الكراهة بمعنى قلة الثواب وأن النهي إرشاد إلى هذا المعنى، مراد من قال أن الكراهة في العبادة تكون بمعنى أنها تكون أقل ثوابا، واضح مثلا؟ يقول قلة الثواب فليكن بهذا المعنى، فيراد من قلة الثواب من النهي والكراهة هو قلة الثواب. هنا إيرادان وجههما صاحب الفصول لا بأس بكتابتهما أولا ثم التصحيح. أورد صاحب الفصول إيرادان إيرادان أورد صاحب السور إيرادين أحسن إيرادين وهو أنه لو أخذت الكراهة بمعنى قلة الثواب وأخذ الاستحباب بمعنى كثرة الثواب للزم أولا أنه لو نظرنا إلى طبيعتين من العبادة وكانت إحداهما أكثر ثوابا كالصلاة بالقياس إلى الصوم فيجب أن يكون الصوم مكروها لأنه أقل ثوابا من الصلاة في حين أنه لم يكن أحد بأن الصوم من المكروهات الإشكال الأول الذي أورده صاحب الأصول قال لو فسرنا الكراهة بمعنى قلة الثواب وفسرنا الاستحباب بمعنى كثرة الثواب لورد إشكال فيما لو قسنا واجبين كان أحد الواجبين في الصلاة أشد وأكثر ثوابا من الثاني في الصوم الصلاة عمود الدين فهي أكثر ثواب وقرب لله سبحانه وتعالى مثلا من باب الفرض والتقدير من الصوم فعلى كلامكم أنه إذا قسم الصلاة إلى الصوم لأنها أكثر ثواب من الصوم أن يكون الصوم منهي عنه بمعنى أنه أقل ثوابا أي مكروه والحال لم يكن أحد أن الصوم من المنهي عنه المكروه لأنه إذا قيس إلى الصلاة كان أقل ثوابا من الصلاة هذا هو الإشكال الأول الذي أورده صاحب الأصول الإشكال الثاني وثانيا لو كان الاستحباب أكثر ثوابا يجب أن يقال إن الصلاة في البيت مستحبة لأنها أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام في حين أنه لم يقل أحد أن الصلاة في البيت مستحبة، وإنما المستحب هو الصلاة في المسجد. الإسلام الثاني يقول: إذا فسرتم الاستحباب في كثرة الصلوات يقينا أنتم تقولون أن الصلاة في البيت أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام، فعلى هذا يجب أن يكون أن تكون الصلاة في البيت مستحبة لأنها أكثر ثواب من الصلاة في الحمام، وأنتم ما وصفتم الصلاة في البيت بأنها مستحبة. الصلاة في البيت الصلاة واجبة يؤتى بها في البيت، لكن لا يقال الصلاة مستحبة في البيت، فالصلاة مستحبة لخصوصية المسجد لنظرية المسجد. ورده الآخر إذا الجواب والرد على صاحب الأصول من المصنف. ورده الآخر بأن الكلام في نفس طبيعة واحدة بلحاظ أفرادها، لا في طبيعتين مختلفتين، من العبادة كالصلاة والصوم. فنقول: حينما نجعل الأفراد نقيصة إلى الصلاة إلى مزية كالمسجدية وبلا منقصة كالحمام، أن الصلاة في البيت، فنقول أن الصلاة في البيت لو كانت بحسب الفرض بمئة درجة من الثواب فهي بخصوصية المسجدية من الثواب تكون بمئة وعشرين درجة مثلا، وفي الحمام بتسعين درجة. وإذا كان المقيس عليه وهي الصلاة من حيث هي كالصلاة في الدار فلا يقال إنها مستحبة بالقياس إلى الصلاة في الحمام. واضح العبارة؟ الجواب واضح جدا، أن الكلام ليس في طبيعتين مختلفتين، بل الكلام لحاظ الطبيعة الواحدة بما هي هي كالصلاة في البيت، حينما تجعل مقيسة إلى من؟ إلى الصلوات الأخرى للحاظ المخصصات المختلفة. فنقول الطبيعة الصلاتية إذا قيست إلى فرد من أفرادها كالصلاة في الحمام، كانت الصلاة في الحمام أقل ثوابا من الصلاة في البيت. وإذا قيست الصلاة في البيت مرة ثانية إلى فرد آخر من أفرادها كالصلاة في المسجد، قلنا الصلاة في المسجد أكثر ثوابا من الصلاة في البيت. وليس القياس بين طبيعتين مختلفتين من العبادة كالصلاة والصوم، حتى تقول إذا كان الصوم بحسب ذاته أقل ثوابا من الصلاة فيكون الصوم مكروها، لأن القياس ليس بين طبيعتين مختلفتين. وإذا عرفت هذا وعرفت أن الكلام القياسي إلى شيء وطبيعة واحدة، فلا يأتي هذا الكلام بأن الصلاة من حيث هي في الدار تكون مستحبة لأنها أكثر ثواب من الصلاة في الحمام، لأن الصلاة في الجار هي المقيس عليه، هي الطبيعة بما هي طبيعة. وإذا كانت هي الطبيعة بما هي طبيعة فلا يقال هي أكثر ثواب أو أقل ثواب، هي الطبيعة بما هي طبيعة. هذه الطبيعة إذا قيست إلى الحمام يقال أن الحمام أقل ثوابا، وإذا قيست إلى المسجد يقال أن المسجد أكثر ثوابا. تطبيق العبارة، ولا يرد عليه أي على أقلية الثواب، أي على أقلية الثواب. وهنا فسرنا الكراهة بمعنى أقلية الثواب، يقول لا يرجع على الكراهة بمعنى أقلية الثواب ما قاله صاحب الفصول. ما قاله صاحب الفصول، ماذا قال صاحب الفصول؟ بلزومي. هاي كلمة بلزومي إشارة إلى الإيراد الأول، بلزوم اختصاص العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى. مثل ما العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى فالصوم عبادة لكن ثوابه أقل من الصلاة. فقال صاحب الفصول إذا كان الكراهة بمعنى أقلية الثواب، فإذا استثنى الصيام إلى الصلاة لأنه أقل ثوابا من الصلاة، يجب أن يختصص الصوم بمن؟ بالكراهة. والحال لا يقول أحد بهذه الكلمات، بل بلزوم اتصاق العبادة التي تكون أقل ثوابا مثل من؟ الصيام من الأخرى كالصلاة بالكراهة. يجب أن نصف الصيام بالكراهة لأنه أقل ثوابا من الصلاة. واضح المسألة؟ الإشكال الثاني بلزوم، أرجو العطف على ما تقدم، ولزوم اتصاق ما لا مزية فيه مثل من لا مزية فيه ولا منقصة كالصلاة في البيت بالاستحباب. لماذا يوصف بالاستحباب؟ لأنه أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام. وأنت قلت أن كثرة الثواب بمعنى الاستحباب، فيجب أن نقول أن الصلاة التي يقيمها الإنسان في بيته لأنها أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام يجب أن تكون متصفة بمن؟ بالاستحباب، لأنك وصفت الاستحباب بمن؟ بكثرة الثواب، وصفت الكراهة بقلة الثواب. فهناك في الصورة الأولى الصيام أقل ثوابا من الصلاة فهو مكروه، وهنا الصلاة في البيت لأنها أكثر ثواب من الصلاة في الحمام فيجب أن تكون مستحبة. والحال ما قال قائل أيضا بكون الصلاة في البيت من المستحبات. ولزوم الإشكال الثاني، ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه من العبادة ولا منقصة فالصلاة في البيت بالاستحباب. لماذا يوصف بالاستحباب؟ لأن ما لا مزية فيه ولا منقصة فيه فالصلاة في البيت أكثر ثوابا مما فيه منقصة فالصلاة في الحمام، فعلى هذا يجب أن توصف الصلاة في البيت بمن؟ بالاستحباب. ولا يقول وما قال قائل بأن الصلاة في الحمام لأن الصلاة في البيت من المستحبات. ولا يرد عليه كذا وكذا. لماذا لا يرد عليه؟ لما عرفته من أن المراد من كونه من كون الأمر العبادي المنهي عنه كالصلاة في الحمام من كونه أقل ثوابا إنما هو أقلية الثواب بلحاظنا، لا بلحاظ قياس الصلاة إلى الصوم، بل بلحاظ قياس الطبيعة الصلاتية التي لا مزية فيها وهي الصلاة في الدار. هذه الصلاة في الدار نجعلها مقيسا عليه ونقول إذا قيست إلى الحمام أو إذا قيست إلى من؟ إلى المسجد. إنما هو بلحاظ قياسه قياس ما كان أقل ثوابا كالصلاة في المحمام بلحاظ إنما هو بقياسه قياس العبادة المنهي عنها كالصلاة في الحمام إلى نفس الطبيعة، يعني إلى الطبيعة من حيث هي التي لا منقصة ولا مزية فيها كالصلاة في البيت، إلى نفس الطبيعة المشخصة بما لا يحدث معه مزية لها. تقيس الصلاة في الحمام إلى الطبيعة الصلاتية بما لا توجب التشخصات الخارجية مزية ولا توجب منقصة كالصلاة في البيت، بما لا يحدث معه مع ذلك الشيء الذي يوجب التشخص مزية لها للصلاة ولا منقصة للصلاة من المتخصصات كالصلاة للنوم في البيت. واضح المثل؟ هذا هو رد الإشكال الأول. رد الإشكال الثاني، وكذا قوله أكثر ثوابا، وكذا كون شيء أكثر ثوابا تجعل الصلاة مقيسة بما هي صلاة إلى من؟ إلى الحمام، فتكون الصلاة بالقياس إلى الحمام أكثر ثوابا، لا بمعنى أن تجعل الصلاة بما هي صلاة أكثر ثواب من الحمام بما هو حمام، تجعل الصلاة مقيسا عليه. وإذا جعلت الصلاة مقيسا عليه فلا تكون أكثر ثوابا أو أقل ثوابا، هي الطبيعة بما هي طبيعة. واضح المثل؟ لكن الطبيعة بما هي طبيعة إذا لوحظت بلحاظ بعض المشخصات الخارجية الحمام كانت أكثر ثوابا، وإذا لوحظت بالقياس إلى فرد آخر من أفراد الصلاة كانت أقل ثوابا. أما هي فهي لا يقال أكثر ثوابا أو أشد ثوابا بحسب. وكذا كونه أكثر ثوابا بأن نجعل الصلاة في البيت مقيسا عليه بالنسبة إلى من؟ إلى الصلاة في الحمام والصلاة في المسجد. ولا يخفى أن النهي في هذا القسم الثاني من العبادة المنهي عنها المكروهة لا يصلح إلا للإفساد، لأنه هو العبارة لا يصلح إلا للإفساد لأنه بمنزلة الإخبار عن وجود منقصة في الفرد كالصلاة في الحمام وأنه أقل ثوابا من الفرد الآخر من الفرد الآخر ثابت توجه النهي في القسم الثاني لا يصلح إلا للإرشاد أي إلى الإرشاد والبيان أن الصلاة لها أفراد وأن المنهي عنه أقل ثواب كالصلاة في الحمام من غيره من بقية أفراد الصلاة فإذا النهي في القسم الثاني لا يكون مولويا بل هو شنو بل هو إرشاد إلى قلة الثواب بخلاف النهي في السورة الأولى قلنا يمكن أن يكون مولويا كما تقدم ويمكن أن يكون إرشاديا على الاحتمال الأخير مثلنا قبل نعم في القسم الأول أرجو التوجه قبل نعم إنما قال نعم يمكن أن يحمل النفي في كلا الصورتين على الإرشاد ما قاله قبل نعم فسر النفي بالمولوية بالمولوية مثلنا في الصورتين صورة الانطباق وصورة الملازمة بعد نعم قال ويمكن أن نقول أن النهي إرشادي فإذا القسم الأول كان من المحتمل في حقه أن يكون النهي إرشاديا وأن يكون النهي مولويا لكن في القسم الثاني النهي لا يكون إلا مولويا ولذا قال ولا يخفى أن النهي في هذا القسم الثاني لا يصلح إلا للإرشاد بخلاف القسم الأول فإنه أي النهي يكون فيه أي في القسم الأول مولويا كما تقدم وإن كان حمله أي النهي على الإرشاد بمكان من الإنسان كما تقدم في آخر السورة الأولى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.